إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا حسن العمل فيه، وأن لا نخرج منه إلا وقد غفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم إن شاء الله نخالف ترتيب هذا الكتاب، فنتكلم اليوم إن شاء الله عن الكبيرة العاشرة، وهي إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة. ورمضان شهر عظيم اختاره الله تعالى واصطفاه، كما اختار غيره من الأزمان والأماكن والأشخاص، فكما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله تبارك وتعالى يختار أزمانا معينة وأماكن معينة، وكذلك أفرادا، فيخص هؤلاء بمزيد فضل، فاختار من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل فجعلهم أشرف الملائكة، واختار من الأماكن مكة ليجعلها محلا لبيته الحرام، واختار كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون آخر الرسل وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، واختار هذه الأمة لتكون أكرم أمة على الله تعالى، وهي أمة مرحومة، واختار لنا هذا الشهر لنعبده فيه. فشهر رمضان شهر مختار، فيه كثير من النفحات. من هذه النفحات أنه شهر تفتح فيه الجنان وتغلق فيه النيران وتصفد فيه مردة الجان، وهو شهر كذلك ينادى فيه: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وهو شهر جعله الله تبارك وتعالى ميقاتا لنزول رسالاته، ففيه أنزل الله كتبه. وقد جاء عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الشهر: قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة أو عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فهذه الكتب نزلت في رمضان. وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع. ومن مزايا هذا الشهر كذلك أنه شهر الصيام، استأثر الله تبارك وتعالى فيه بالصيام لنفسه، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فأخفى جزاء الصائمين، ونسب هذا الصيام لنفسه تشريفا سبحانه وتعالى، فقال: إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي. ولذلك كان أفضل الصيام الصيام في هذا الشهر، في شهر رمضان. وهو شهر كذلك جمع الله فيه الكثير من أسباب المغفرة، فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو كما قالوا كالغنيمة الباردة. ويكفي أن فيه ليلة العبادة فيها خير من ألف شهر. فالله تبارك وتعالى لما نظر لهذه الأمة وكان من قضائه الكوني القدري أن تكون أعمارها قصيرة، عوضها عن ذلك بالبركة في أوقاتها وفي أعمالها. فالواحد منا يحسن العبادة في ليلة واحدة في ليلة القدر، فتكون هذه العبادة بمثابة عبادة الله تبارك وتعالى ألف شهر، كما جاء في كتابه سبحانه وتعالى: وهو شهر كذلك جعل الله له فيه في كل ليلة عتقاء من النار. فالله تبارك وتعالى له عتقاء من النار في كل ليلة من هذا الشهر، وهذا لا تجده في غير شهر رمضان. وهو شهر كذلك جعله الله شفيعا لأصحابه يوم القيامة، فهو شهر الصيام والقيام، شهر الصيام والقيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فهذا شهر عظيم. ومن أراد أن يعرف مزيدا من الفضل لهذا الشهر فليستمع للحديث الذي رواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن نفرا ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفنيهم؟ فقال طلحة: أنا. فكانوا عند طلحة رضي الله عنه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا أي للجهاد، فخرج واحد منهم فاستشهد في سبيل الله، ثم بعد فترة بعث بعثا آخر، فخرج واحد منهم فاستشهد في سبيل الله، ثم مات الثالث بعد سنة على فراشه. فالأول مات مجاهدا في سبيل الله، وكذلك الثاني، والثالث مات على فراشه. فرآهم طلحة رضي الله عنه في منامه، فرأى أولهم وأعلاهم منزلة الذي مات على فراشه، ورأى الذي بعده الذي مات ثانيا، ورأى الذي هو آخرهم الذي مات أولا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنكرت في ذلك؟ ما المنكر في ذلك؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا سبب بلوغ هذا الذي مات على فراشه هذه المنزلة، قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. فهذا الذي مات على فراشه عمر في الإسلام سنة كاملة، فذكر الله تبارك وتعالى، وصلى له في الجماعة، وصام رمضان. ولذلك جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس قد صام رمضان؟ أليس قد صلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة؟ وأنت لو حسبت عدد ركعات الفريضة ستجدها في السنة تصل إلى 6000 وبعض الركعات. فهذا الإنسان لما أو هذا الرجل الذي مات على فراشه لما صلى الفريضة في جماعة طيلة هذه السنة، ولما أدرك رمضان فصامه مع الصائمين بلغ هذه المنزلة العالية، مع أنه لم يمت في قتال ولم يمت شهيدا في سبيل الله. ولذلك استدل العلماء على أن الصيام أفضل من الجهاد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طيب، هذا الذي يموت شهيدا في سبيل الله يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك. طب وخلوف فم الصائم أطيب من رائحة المسك. فقالوا إن الجهاد أفضل، إن الصيام أفضل منزلة من الجهاد في سبيل الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثيل له. فكل هذه الفضائل تبين لنا أهمية الصيام، وتبين لنا النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى علينا ببلوغ هذا الشهر. وللأسف مع كل هذه الفضائل تجد بعض الناس قد غفل عن هذا الأمر العظيم، فتراه لا ينتبه لهذه المنة العظيمة، ولا يزال مع دخول هذا الشهر دني الهمة فاتر العزيمة، تراه مقيما على ما يغضب الله تبارك وتعالى من الإفطار في رمضان، فإن لم يفطر حسيا أي بالطعام والشراب تراه قد أفطر بمشاهدة التلفاز وسماع الأغاني والوقوع في الغيبة والنميمة وبذيء الألقاب، تراه الألفاظ، تراه مضيعا لوقته في نوم وكثرة كلام وطعام بالليل، مع أن هذا الشهر شهر الصيام وشهر القيام، فهو شهر عبادة لله تبارك وتعالى، شهر التقوى، هو شهر عباد الله المؤمنين، شهر الصبر، شهر الخشوع. ولذلك ينبغي أن يكون حال المؤمن في هذا الشهر كما قال عبد الله بن مسعود، أو كما جاء عنه رضي الله عنه، قال: ينبغي لقارئ القرآن، والمؤمن في هذا الشهر قارئ للقرآن، قال: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. هذا الشهر ينبغي أن ينقلب حال المؤمن وأن يتغير. وكم من إنسان تغير حاله في هذا الشهر لما رآه من أناس صالحين، ولما سمع من آيات أثرت فيه. فينبغي للإنسان أن يستعد لهذا الشهر، بل ينبغي أن يكون مستعدا الآن لهذا الشهر. واحذر من أمرين حذرنا منهما ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. الأمر الأول أن يأتيك الحق وترده، والأمر الثاني أن يدخل عليك واجب الوقت ولست مستعدا. قال رحمه الله: حذاري من أمرين لهما عواقب سوء. أما الأمر الأول فهو رد الحق لمخالفة هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلوب ورد ما يرد عليها من الحق رأسا. الذي يرد الحق لأنه خالف هواه هذا يعاقب بتقليب قلبه، لا يقبل الحق بعد ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والأمر الثاني التهاون بالأمر إذا حضر وقته، إن الإنسان يتهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت به ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. شهر رمضان زي غيره من الشهور، لا يقرأ القرآن ولا يصلي في المسجد ولا يقوم مع الإمام حتى ينصرف، ولا يكف عن المباحات الكثيرة وعما يغضب الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا دخل عليه واجب الوقت ولم يكن مستعدا له ثبته الله عن طاعته وعن امتثال أوامره. قال الله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لماذا؟ قال تعالى: إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قال رحمه الله: فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فليهنأ بالسلام. الذي يسلم من رد الحق إذا خالف هواه، وكذلك من عدم الاستعداد لواجب الوقت إذا أتى، قال هذا يهنأ بالسلامة. ولذلك كان السلف رحمهم الله من أشد الناس استعدادا لهذا الشهر، حتى قال بعض السلف وهو يبين الحالة التي ينبغي عليها أن يكون المؤمن في رمضان، قال: لو أن رجلا ربط نفسه في سارية المسجد حتى لا ينفلت منه هذا الشهر وليلة القدر لقلنا معذور. لو أن رجلا ربط نفسه في عمود المسجد، في سارية المسجد، حتى لا ينفلت منه هذا الشهر ولا تنفلت منه ليلة القدر لقلنا معذور. فالإنسان ينبغي عليه أن يقدم على هذا الشهر وقد عزم على مرضات الله تبارك وتعالى وعلى التوبة إليه. والمصنف رحمه الله عقد الباب أو هذا الباب لبيان بعض من مفسدات الصيام. فمفسدات الصيام هي الأكل والشرب عمدا، والجماع، وإنزال المني بالاستناء العادة السرية، وتعمد القيء. هذه مفسدات الصيام التي تفسد، لأن الأصل في المسلم أن يمسك عن هذه المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فإذا وقع في هذه الأمور عامدا فقد أفسد صومه، سواء كان بالأكل أو الشرب أو بالجماع. أما الجماع فقد قال النبي، أو قال الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع على امرأته في نهار رمضان، قال: هلكت. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هلاكه فقال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هلكت، وإنما أقره على هذا القول. فدل ذلك على أن الذي يتعمد الفطرة في رمضان قد وقع في التهلكة وفي غضب الله تبارك وتعالى. ولذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفارة. وأما في غير الجماع كالأكل والشرب متعمدة، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، وهو ما قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. من أفطر يوما في رمضان من غير عذر ولا رخصة، لم يكن مريضا، لم يكن مسافرا، لم تكن امرأة قد حاضت، قال: لم يقضه صيام الدهر، أي لو صام الدهر كاملا فهذا لا يعادل قضاء هذا اليوم. قال: ولو صام. قال: هذا لم يثبت. وحقا هو حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ضعيف، لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، أي بيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أطيقه، لا أستطيع أن أصعده. فقال: سنسهله لك. قال صلى الله عليه وسلم: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، أي في وسط الجبل، إذا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار عياذا بالله. قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين من عراقيبهم، والعراقيب هذه الأوتار التي في مؤخرة القدم، فإذا أنا بأقوام معلقين من عراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما، فقلت: من هؤلاء؟ فقالوا: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، الذين يفطرون قبل أن يؤذن لهم في الفطر، يعني لا يصومون الفريضة، فعقوبة هؤلاء، عقوبة هؤلاء أن يعلقوا من عراقيبهم وأن تشقق أشداقهم ليسيل منها الدم عياذا بالله. فهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضل هذه العبادات، فالصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أي إن هذه الأمور تكفر الصغائر التي يقع فيها العبد، وأما التوبة وأما الكبائر فإنها لابد لها من توبة، لابد لها من توبة. وقال بعض العلماء: من أقدم على هذه العبادات وقام في قلبه ما يقوم به من توحيد الله والخشوع والإنابة فهذا قد يغفر له الكبائر كما تغفر له الصغائر. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: متفق عليه. فهذا فيه بيان أهمية الصيام وأنه ركن من أركان الإسلام، من جحده وأنكره فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر مرتد. ودل على فرضية الصيام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فمن عاش بين المسلمين وأنكر هذا فرضية هذا الصيام فهو كافر غير مسلم. وقال حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان، فمن ترك واحدة منهن فهو كافر، وتجده كثير المال ولم يحج ولم يزكي ولا يحل دمه. قال الذهبي: هذا خبر صحيح وكلامه غير صحيح. فالخبر ليس بصحيح، ففيه أكثر من علة بينها الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. ورد على ابن حبان في توثيق أحد الرواة، وبين أن ابن حبان متساهل في التوثيق، وفيه مؤمل ابن إسماعيل وهو صدوق كثير الخطأ، وليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة السند. أما من جهة المد فقال رحمه الله: إن ظاهر الحديث مخالف للحديث المتفق على صحته، يعني أن الحديث منكر. فالحديث الضعيف إذا خالف الحديث الصحيح فهو حديث منكر، الراوي الضعيف إذا خالف الثقة فحديثه منكر. قال: ثم إن ظاهر الحديث مخالف للحديث المتفق على صحته، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، الحديث. وذلك من وجهين: الأول أن هذا جعل أسس الإسلام خمسة وذاك صيرها ثلاثة، والآخر أن هذا لم يقطع بكفر من ترك شيئا من الأسس، بينما ذاك يقول: من ترك واحدة منهن فهو كافر. قال: وفي رواية سعيد بن حماد: فهو بالله كافر. قال: ولا أعتقد أن أحدا من العلماء المعتبرين يكفر من ترك صوم رمضان مثلا غير مستحل له، خلافا لما يفيده ظاهر الحديث. فهذا دليل عملي من الأمة على ضعف هذا الحديث، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: حتى لا يغتر واحد بالكلام على ضعف الحديث فيظن أن ترك صيام هذا الشهر بالأمر الهين. قال: ومما لا شك فيه أن التساهل بأداء ركن واحد من هذه الأركان الأربعة العملية مما يعرض فاعل ذلك للوقوع في الكفر. لماذا؟ لأن المعاصي بريد الكفر، فقد يبدأ بترك هذه الفريضة ثم بعد ذلك مع خطوات الشيطان يقع في الكفر بالله تبارك وتعالى. قال: كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم وغيره. قال: فيخشى على من تهاون بالصلاة أن يموت على الكفر والعياذ بالله تعالى. ولكن ليس في هذا الحديث الصحيح ولا في غيره القطع بتكفير تارك الصلاة وكذلك تارك الصيام مع الإيمان بهما، هذا مما تفرد به هذا الحديث الضعيف، والله أعلم. قال: وأما الركن الأول من هذه الأركان الخمسة وهو شهادة أن لا إله إلا الله، فبدونها لا ينفع شيء من الأعمال الصالحة، وكذلك إذا قالها ولم يفهم حقيقة معناها أو فهم ولكنه أخل به عمليا، كالاستغاثة بغير الله تعالى عند الشدائد ونحوها من الشركيات. فبين رحمه الله أن هذا الحديث لا يصح. طب ما الذي ينبغي أن يفعله من أفطر متعمدا يوما في رمضان من غير عذر؟ الجمهور أن عليه القضاء، الجمهور على أن عليه القضاء، دين الله أحق أن يقضى. وهناك قول آخر وهو قول قوي يقول: ليس عليه قضاء، ولو قضى هذا اليوم طيلة دهره ما تقبل الله منه، وإنما عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. وهذا القول أشد من القول الأول، عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن يندم وأن يعزم على ألا يعود مرة أخرى إلى هذا الفعل. وهذا قول ابن حزم، ونصره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكذلك العثيمين رحمه الله، نصروا هذا القول القائل أن من أفطر يوما متعمدا فلا ينفعه أن يصوم يوما مكانه، وإنما الذي يجزئه والذي يرفع عنه غضب الله تبارك وتعالى أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. ثم قال رحمه الله: وعن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله بأن يدع الطعام والشراب. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله بأن يدع الطعام والشراب. الحديث الذي ذكرناه في من أفطر فطرا حسيا بأن جامع أو أكل أو شرب، وأما هذا الحديث في من أتى بأمور معنوية، أتى بأمور معنوية من قول الزور ومن الغيبة والنميمة والجهل على الناس وغير ذلك، فما حكم صيامه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا: فلا حاجة لله بأن يضع الطعام والشراب. وليس معنى ذلك بمفهوم المخالفة أن من لم يقع في قول الزور والعمل به والجهل على الناس أن الله في حاجة إلى صيامه، لا يعمل بمفهوم المخالفة في هذا الحديث، فالله تبارك وتعالى غني عن العالمين، الله غني عن العالمين. طب هل معنى هذا الحديث أن من وقع في هذه الأمور المعنوية أن صيامه قد فسد وأنه عليه أن يقضي هذا اليوم وأن يفطر؟ قال بذلك بعض أهل العلم، قال بذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله، وقال بذلك أيضا ابن حزم، فقال ابن حزم: إن من وقع في الغيبة والنميمة والمعاصي كقول الزور والعمل به فقد فسد صومه ولا يجزئه هذا الصيام. وجمهور أهل العلم على خلاف قوله، بل قد نقل ابن قدامة رحمه الله الإجماع على صحة الصوم، أي على أنه يجزئ عن صاحبه ولكن لا يقبل. هذا الصوم أسقط الفريضة ولكن لا ثواب لصاحبه فيه، كمن يحج بالمال الحرام أسقط الفريضة ولكن لا أجر له فيه، فلا يعود من حجه كيوم ولدته أمه ولا تغفر ذنوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي يصوم عن الطعام والشراب ولكنه لا يكف عن الغيبة والنميمة وقول الزور وسماع الأغاني وضياع الوقت ومشاهدة المسلسلات وغير ذلك، فهذا سقط عنه الفريضة، سقطت عنه الفريضة التي هي الصيام ولكن لا أجر له، لا يغفر له ما تقدم من ذنبه، بل يزداد إثما على إثمه. لماذا؟ لأنه جاء بالمعاصي في وقت له فيه أعوان على العبادة والطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أنه إذا قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر، وإذا قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر، وإذا ضعف الداعي كان الداعي ضعيفا وتم الفعل عظم الوزر. إذا كان الداعي إلى المعصية قويا ومع ذلك تم الترك، ترك الإنسان المعصية مراقبة لله وخشية الله لله، فهذا يعظم أجره عند الله وترتفع منزلته. وأما إذا كان الداعي إلى المعصية ضعيفا ومع ذلك تم الفعل فالوزر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان القاعدة الأولى: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال لا يخشى العقوبة لأن هذه المرأة ذات منصب فلن يعاقب، هو في أمن من العقوب وهي جميلة، هذا الداعي قوي ومع ذلك قال إني أخاف الله فتم الترك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ظل عرش الله تبارك وتعالى. وأما دليل القاعدة الثانية وهي إذا ضعف الداعي كان الداعي ضعيفا وتم الفعل فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، عاقبه الله بعدم قبول صومه. هذا أولا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يوم القيامة: ملك كذاب، وعائل مستكبر، وشيخ زار. هؤلاء الثلاثة. ملك كذاب، الملك لا يحتاج إلى الكذب، هو صاحب سلطان ومع ذلك يكذب. وكذلك الشيخ قد فتر عزمه وأنهكت قواه ولا حاجة له إلى الوقوع في الزنا ومع ذلك يقع في الزنا، ورجل فقير على ما يتكبر على الناس. فإذا وقع هؤلاء الثلاثة أو واحد من هؤلاء الثلاثة في هذه المعصية، مع أن الداعي ضعيف، يعظم الوزر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله بأن يدع الطعام والشراب. قلنا بعض أهل العلم قال إن صيامه لا يصح، وذكرنا من قال ذلك. قلنا والجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على خلاف ذلك، بل نقل بعضهم الإجماع. وعندنا قاعدة، هذه القاعدة ذكرناها قبل ذلك في درس الأصول، وهي الفرق بين الإجزاء والقبول. الفرق بين الإجزاء والقبول، يعني إذا جاء نفي في الشرع في الكتاب والسنة، كيف نعرف أن النفي هاهنا منصب على القبول، أي أن العبادة مجزئة ولكنها لا تقبل، مردودة على صاحبها، لا يطالب صاحبها بقضائها مرة ثانية، أو أنها لابد من فعلها مرة ثانية؟ قلنا إذا كان هذا النفي مترتبا على فوات شرط أو ركن، فمعنى ذلك أن العبادة لا تجزئ، العبادة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل. العبادة صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليه غير صحيحة؟ لأنه ترك شرطا وهو الطهارة، إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: في من شرب الخمر، أو في العبد الآبق، أو في من أتى كاهنا أو عرافا، إن الله لا يقبل صلاته 40 يوما. طيب، لا يقبل صلاته، تجزئه الصلاة ولا لا تجزئه؟ تجزئه الصلاة. هل له فيها أجر؟ ليس له فيها أجر. لماذا؟ لأن النفي هاهنا منصب أو مترتب على فعل معصية وليس لفوات شرط أو ركن. فهو إذا صلى تطهر واستقبل القبلة وستر العورة وأتى بأركان الصلاة كما هي، هذه الصلاة تجزئه، لا يطلب بها مرة ثانية. أما القبول لا تقبل، ليس له فيها ثواب. وكذلك هاهنا هذا ترك الطعام والشراب والجماع وإنما وقع في معصية. ما هي هذه المعصية؟ أنه وقع في قول الزور، وقع في الغيبة، وقع في النميمة. وهذا لا يهون من هذا الأمر كما قلنا، بل هذا أشد. يعني قول الزور هل هو حلال وجائز في خلاف هذا الشهر؟ إذا نص عليه في هذا الشهر دل ذلك على أن فعله أعظم في هذا الشهر. كما قلنا الزنا هل هو حلال في وقت أو لأحد من الناس؟ ليس حلالا ولا جائزا لأحد من الناس. فإذا وقع من الشيخ الكبير فهو أشد. فهذا ما أراد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. خاب وخسر من أدرك هذا الشهر، من امتن الله عليه ببلوغ هذا الشهر وخرج منه ولم يغفر له. رغم أنفه، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، ومن سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، ومن أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له. هذه بقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أنت لو نظرت في هذا الحديث، من الداعي؟ جبريل. في كل روايات هذا الحديث الذي دعا جبريل عليه السلام، من المؤمن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. دعا أمين السماء وأمن أمين الأرض. الدعاء مستجاب، الدعاء مستجاب، فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على المتكاسل عن القيام بواجب الوقت في هذا الشهر. ولذلك نقول من لم يقدم على طاعة الله تبارك وتعالى في هذا الشهر رغبة فيما عند الله من الثواب فليقدم عليه فرارا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بين أمرين، إما أن يقدم على هذا الشهر رغبة فيما عند الله من الثواب، وإما أن يقدم على العبادة فرارا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم قال المصنف رحمه الله قولة عظيمة تبين لنا أهمية هذا الشهر، وتبين لنا صعوبة حال الذي يفطر في هذا الشهر، ونحن هنا في قريتنا قد لا نرى ذلك. أما في الحضر تجد في نهار هذا الشهر تجد المقاهي يجلس عليها الناس، والمطاعم تبيع للناس، ويأكلون في الطرقات، ويدخنون وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال وعند المؤمنين مقرر، أي إن هذا عند أصحاب الفطر السليمة، عند أهل الإيمان تقرر أن من ترك صوم رمضان، أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض، يعني بلا عذر، أنه شر من الزاني والمكاس الذي يفرض ويأخذ الضريبة من الناس، يأخذ المكوس من الناس، شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلام. الذي يفطر في نهار رمضان هكذا يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة والانحلال، يظنون به الزندقة والانحلال. فكل هذه الأمور تحملنا على الإقدام على هذا الشهر بقلوب راغبة إلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خيرا أو خير ما عنده سبحانه وتعالى من المغفرة والعطف، وألا يحرمنا ذلك بشر ما عندنا من الذنوب والمعاصي. سأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.